إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في كتاب الاعتصام وفي الباب المتعلق بالقرائن والدلائل، ومع الحديث الثاني أو الثالث. الثاني، نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى وابن موسى البلخي أو البيكندي وهو أشهر، قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد المكي عن منصور بن صافية عن أمه صافية بنت شيبة الحجبية، وكذلك منصور ابن الحجبي العبدلي، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حا، وقال حدثنا محمد، قال هو ابن عقبة، قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري، قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة، قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، كيف تغتسل منه؟ قال: تأخذين فرصة ممسكة ممسكة. قال صلى الله عليه وسلم، يعني مضمخة بالمسك، تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: توضئي بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجذبتها إلي فعلمتها. هذا الحديث أيضا يتعلق بالقرائن وفهم الدلائل، ووجه الدلالة سنبينها في آخر الحديث على هذا، لهذه الترجمة. وهناك كلمات: الفرصة القطعة من القطن أو الصوف، القطعة من القطن أو الصوف، ممسكة أي مضمخة أو مشبعة بماذا؟ بالمسك، مشبعة بالمسك. قول عائشة رضي الله عنها: فجذبتها أي أخذتها إلي، أي جررتها إلي، ويعني أمسكت بها وأخذتها إلي. وفي هذا الحديث فوائد عديدة، منها: أولا، مشروعية التكنية عما يستحيا من ذكره، وقد تدعو الصراحة إليه أحيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمها ما أين تمسح بتلك الفرصة، ولما تعذر عليها الفهم أفهمتها عائشة رضي الله عنها. وقد يحتاج الأمر أحيانا إلى التصريح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فيعني لكل مقام مقال. هنا يعني هناك صرح لأنه رأى منها ما يشبه الإصرار على الرجوع إلى الرجل الأول، لأنها انتهمت الرجل الثاني بما ليس فيه، اتهمته بما ليس فيه. فلما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم صدقها، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته وإذا وقع سيلتك. وهنا هذه المرأة ليس عندها شيء من ذلك، وإنما هي تستفهم وعائشة تفهمها. وقولها كيف تغتسل من الحيض، قد يطلق الاغتسال ويراد به غسل الموضع أو غسل المكان، وإلا فالاغتسال بالحيض من الحيض حكمه كحكم الاغتسال من ماذا؟ من الجنابة، سواء بسواء، وهو معروف يعني البدء بالميامن ثم المياسر بعد الاستنجاء ثم الحثو على الرأس، وإن أمكن ثلاثا فهذا أولى، ونقض الحائض شعر رأسها على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الجنب فلا يلزمها نقض ضفائرها، وإنما يكفيها أن ترويها بقدر الإمكان بأن تصب الماء على رأسها حتى يغلب على ظنها أن الماء أن الشعر قد ارتوى. وفيه مشروعية السؤال عما خفي حكمه، ومشروعية السؤال عن كل شيء من أمور الدين، لا يستحيا من السؤال. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم قصة أم سليم رضي الله عنها، عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فكذلك هذه المرأة سألت، وهذا السؤال لا شيء فيه، فعلى المسلمة أن تسأل عما أشكل عليها، تسأل أهل العلم. وكذلك من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بما يدل على أهمية النظافة وإزالة الروائح التي قد تنبعث بسبب الحيض، فقال لها: توضئي. وفيه جواز إطلاق الوضوء على غسل الموضع، فيه جواز إطلاق الوضوء على ماذا؟ على غسل الموضع. وقولها توضئي بفرصة، بينا معنى الفرصة: الممسكة، الفرصة قطعة القطن أو قطعة الصوف، والممسكة المضمخة بالمسك، والمقصود أن تمر تلك الفرصة على الموضع الذي بقيت فيه بعض البقع لئلا تبقى فيه حتى الرائحة تتبع بها أثر الدم حتى يزول. وما قام مقامها الآن من الليف والإسفنجي ونحو ذلك فإنه يجزي في مثل هذه الصورة، وما قام من الصابون ذي الرائحة الطيبة فهو كذلك يؤدي نفس النتيجة. فالمرأة يعني ما فهمت الأمر وسألت نفسه: وكيف أتوضأ يا رسول الله؟ فأعادت عليه مرتين، والثالثة أخذتها أم المؤمنين وأفهمتها بأن المقصود تتبع أثر الدم بتلك الفرصة الممسكة، المقصود تتبع أثر الدم بتلك الفرصة الممسكة لأمرين: الأمر الأول النظافة والطهارة، والأمر الثاني ماذا؟ إزالة الرائحة. وفيه يعني حرص الصحابيات رضوان الله عليهن على يعني السؤال عما خفي حكمه، وفيه قرينة عظيمة فيما يتعلق بفهم الأدلة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهمت المراد وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، وفيه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفهم الصحيح يعتبر حكما شرعيا يجب المصير إليه. ويعني فتبين بذلك يعني أهمية هذا الحكم وأهمية النظافة والطهارة وحرص الإسلام على النظافة والطهارة وإزالة آثار النجاسة، بل وإزالة الروائح التي قد تنتج من جراء الحيض. وفي ذلك أحاديث كثيرة تتعلق بالنظافة من الحيض في ذكرت في باب الطهارة. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي قال حدثنا أبو عوانة هشام بن عبد الملك عن أبي بشر وابن أبي وحشية عن سعيد بن جبير الوالبي مولاهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن رضي الله عنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطعا. أهدت إلى النبي